بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأحد الرابع من شهر ذي القعدة من سنة 29 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا وقفنا في مواقيت الصلاة عند بعض وقت العشاء إلى نصف الليل. قوله رحمه الله باب وقت العشاء إلى نصف الليل وكيف تحسب نصف الليل، الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. الليل وقته الشرعي من مغيب الشمس، إذا غابت الشمس فقد دخل الليل، إلى طلوع الفجر الصادق. فأنت تحسب الوقت ما بين هذين، ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسم على اثنين، الناتج هو نصف الليل، الناتج هو نصف الليل. وإذا أردت أن تعرف ثلث الليل، لأن ثلث الليل الآخر له أحكام أيضا، وقت السحر، فتقسم على ثلاثة، القسم الأخير هو ثلث الليل. وهكذا إذا أردت أن تعرف مثلا سدس الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل، فيكون بهذه الطريقة. وذهب بعض العلماء إلى أن وقت الليل يمتد إلى طلوع الفجر، أن وقت الليل يعني صلاة الليل تمتد إلى طلوع الفجر، ولكن قسموا الوقت إلى وقت اختيار ووقت اضطرار كصلاة العصر. صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه إلى اصطرار الشمس، هذا هو الوقت الاختياري. لا يجوز للإنسان أن يؤخر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. أما المعذور أو المضطر أو صاحب الشغل فإنه لو أخر لا حرج، لو صلى بعد اصطرار الشمس، لو صلى قبل مغيب الشمس فإنه صلى في الوقت، صلاته تعد أداء وليس قضاء. فالعصر كما تقدم معنا له وقت اختيار ووقت اضطرار، كذلك العشاء. قالوا العشاء وقته الاختياري، وقته الاختياري يمتد من مغيب الشمس، من مغيب الشفق الأحمر، يمتد من مغيب الشفق إلى نصف الليل، هذا كله وقت اختياري لو صليت فيه فلا بأس. ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت الاضطرار. وثمرة الخلاف في من صلى بعد نصف الليل، فعلى القول الأول الذي اختاره الجمهور تكون الصلاة قضاء وليس أداء، تكون الصلاة قضاء لأنه صلىها في غير الوقت. وعلى القول الثاني تكون الصلاة أداء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في هذه الترجمة، يعني في قوله باب وقت العشاء إلى نصف الليل، قال في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها، وفيه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. هذا حديث عبد الله بن عمرو. البخاري رحمه الله لم يخرجه مع أنه صريح، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو صريح كما يقول الحافظ بن حجر، صريح الدلالة. قال فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، فإنه وقت للعشاء إلى نصف الليل. قال النووي رحمه الله، ولا زال الكلام للحافظ بن حجر، يقول قال النووي معناه وقت لأدائها اختيارا، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن هذا هو الدليل على أن هو هذا هو الدليل من يقول إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. إذن الآن عندنا حديثان، عندنا حديث عبد الله بن عمرو وعندنا حديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة هذا له قصة معروفة، لما نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونام الصحابة معه عن صلاة الفجر، فهم تأسفوا وقالوا فرطنا في صلاتنا، وهم قد أخذهم النوم ما استيقظوا إلا على حر الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، يعني النائم لا يقال عنه إنه مفرط. لماذا؟ لأن النائم مرفوع عنه القلم لا يؤاخذ، الإنسان النائم لا يؤاخذ إذا كان حريصا على الصلاة ونام. أما إذا لم يكن حريصا هذا لا يؤاخذ. هذا يعني بعض الناس ينام وليس في باله أنه يستيقظ للصلاة، بل ربما يوقت ساعته المنبه على ساعة تكون الصلاة فيها قد خرجت، كما لو وقت المنبه مثلا على الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف، صلاة الفجر خرجت، بل إن الوقت خرج وطلعت الشمس، فهذا لا يقال في حقه ليس في النوم تفريط، بل هذا مفرط، لأنه نام بنية أنه لا يستيقظ للصلاة. لكن هذا الشخص مثلا نام وهو حريص على الصلاة وحريص أن يستيقظ لها، لكنه أخذه النوم، هذا لا، هذا الذي يقال في حقه ليس في النوم تفريط. يعني نفهم الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط، هذا الحديث قال إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. هذا المفرط الذي يدع الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. أين الشاهد في الحديث؟ أين وجه الاستدلال؟ قوله حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فقوله حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى هذا هو الدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، إنه قال حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن وجه الدلالة أن من صلى العشاء قبل طلوع الفجر فليس بمفرط، فقد صلى في الوقت. طيب كيف نجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو قوله عليه الصلاة والسلام فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل؟ الجمع بين الحديثين بأن يقال كما تقدم العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاختيار هو الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو، ووقت الاضطرار هو الذي جاء في حديث أبي قتادة، ونكون بهذا قد جمعنا بين الحديثين، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله. يقول الحافظ بن حجر وقال الاصطخري هذا من فقهاء الشافعية. إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتابة المذكور. هذا الكلام نزل للنووي، ينقله لنا الحافظ ابن حجر. لكن قول الصخري هذا ليس بالقول الراجح، وقول ضعيف. هو يقول إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، هذا على اعتبار أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، هذا ليس بصحيح، هو وقته الاختياري فقط. ولو صلى الإنسان بعد نصف الليل فإنه صلى في الوقت، ولكن في وقت الاضطرار. وهذا يحصل أحيانا، الإنسان يضطر إلى أن يؤخر الصلاة، كما يحصل أحيانا عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة، أحيانا يحصل ازدحام شديد ما يستطيع الإنسان أن يصلي العشاء في مزدلفة، يبقى في السيارة ممكن إلى نصف الليل، ما يستطيع أن ينزل، يخشى من فوت الرفقة، يخشى أن يضيع، يكون معه نسوة، فيبقى في السيارة وفي الازدحام وفي الدفع ربما فات نصف الليل. وهذا يحصل، وقد حصل لنا معنا، قد حصل لنا هذا أكثر مرة، فنصلي المغرب والعشاء بعد نصف الليل، الله المستعان. يقول: وكان أبو برزة يقول للبخاري رحمه الله، وقال أبو برزة الأسلمي، والحديث تقدم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحب تأخيرها، يعني يستحب تأخير العشاء، هذه السنة كما تقدم. وأورد البخاري رحمه الله حديثا في هذا الباب من حديث أنس، نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحيم المحاربي أنه قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب أنه قال: حدثني حميد، سمع أنسا قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. قبل أن نستعرض الحديث، أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال إن صلاة العشاء إلى نصف الليل، قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية فيها دلالة، لا شك فيها دلالة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، وإلى هنا للتوقيت، بمعنى عند، أقم الصلاة عند دلوك الشمس، يعني عند زوال الشمس، إلى غسق الليل، إلى نصف الليل. وهذا يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم قال: وقرآن الفجر. والمراد بالقرآن الفجر صلاة الفجر. إذن هذه الآية شملت الأوقات الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى نصف الليل، ثم فصل الفجر، قالوا القرآن الفجر. ظاهر الآية مع من يقول إن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل، ولكن الحديث، حديث أبي قتادة، واضح في أن صلاة العشاء تمتد إلى طلوع الفجر. طيب، لو قال قائل: حديث أبي قتادة ليس على ظاهره، لأن صلاة الفجر تخرج من حديث أبي قتادة، فإن صلاة الفجر وقتها يمتد إلى طلوع الشمس وليس إلى صلاة الظهر، أليس كذلك؟ صلاة الفجر لا تدخل في حديث أبي قتادة. قال الحافظ ابن حجر: صلاة الفجر خرجت من حديث أبي قتادة بالإجماع، بالإجماع، لأنه قد أجمع المسلمون على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، فالإجماع أخرجها من حديث أبي قتادة. وأما باقي الصلاة فإنها بقيت على ظاهر الحديث. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحيم المحاربي. عبد الرحيم ابن عبد الرحمن المحاربي أبو زياد الكوفي، ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 111، وحديثه أخرجه البخاري وابن ماجه، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال الذهبي في الكاشف: ثقة خير. قال الحافظ في الفتح: هو من قدماء شيوخ البخاري، وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد. إذن عبد الرحيم المحاربي ليس له إلا هذا الحديث. قال: حدثنا زائدة، زائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، من الطبقة السابعة، توفي سنة 161، توفي غازيا بالروم. قال الذهبي في الكاشف: ثقة حجة صاحب سنة، وصاحب سنة لأن الكوفة فيها التشيع وفيها الإرجاء. فزائد رحمه الله عافاه الله عز وجل من هذه الأهواء، فهو صاحب سنة. وحديث زائدة في الكتب الستة. قال: عن حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل، كنيته أبو عبيدة، بصري، توفي سنة 240، وهو من الطبقة الخامسة، وسمي بالطويل لطول في يديه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو حمزة الأنصاري الصحابي أحد المكثرين من رواة الحديث، توفي بالبصرة سنة 93، وهو آخر الصحابة موتا بها، وحديث أنس في الكتب الستة، أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. زاد مسلم هنا: صلاة العشاء أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ليلة. يقول الحافظ: وفيه إشعار، يعني كلمة ليلة، يقول فيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب على تأخير العشاء، هذا التأخير الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل، ما كان يؤخرها من باب الرفق بالناس، وإلا هو السنة والأفضل وتأخيرها، ولكنها في هذه الليلة أخرها إلى نصف الليل. هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريد البخاري قوله إلى نصف الليل. يقول: ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. هذا جاء في أحاديث أخرى أن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني إذا كان الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. يقول البخاري رحمه الله: وزاد ابن أبي مريم، ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري، وهو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، طبقة أحمد بن معين بن المديني، توفي سنة 24، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب يحيى بن أيوب الغافقي المصري من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال عن يحيى بن أيوب في التقريب: صدوق ربما أخطأ. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في المقدمة، قال الحافظ ابن حجر في المقدمة الفتح: استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل. ما له عنده غيرها سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره. إن هذه الدقة عند الحفاظ المتقدمين، وليس كعند كثير من المتأخرين، الراوي إذا كان ثقة يجعلنا حديثه في منزلة واحدة، لا ليس بصحيح، أو كان ضعيفا كذلك، لا، أحيانا الراوي يختلف حديثه من شيخ إلى شيخ، بل يختلف حديثه أيضا من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، كإسماعيل بن عياش مثلا إذا حدث عن الشاميين قالوا ثقة، وإذا حدث عن الحجازيين قالوا ضعيف، وهكذا. فالبخاري رحمه الله يقول هنا: استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل كما في هذا الموضع. قال: حدثني حميد أنه سمع أنسا قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. وبيص الخاتم لمعان الخاتم الذي كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من فضة. طيب لماذا البخاري ساق هذه الرواية؟ قال الحافظ: ومراده بهذا التعليق بيان سماع حميد للحديث من أنس، أن حميد موصوف بالتدليس، حميد الطويل موصوف بالتدليس، فساق هذه الرواية ليبين سماع حميد عن أنس، لأنه قال هنا: حدثني حميد أنه سمع أنسا. إذن في هذا الطريق في بيان لسماع حميد عن أنس رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثنا قيس أنه قال: قال لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن الأسدي البصري، وثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. مسدد ليس له في مسلم، لم يخرج له مسلم. قال: حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان، وهو من كبار الطبقة التاسعة، ويحيى بن سعيد القطان توفي سنة 98 و100، وهو إمام من أئمة هذا الشأن، ثقة حافظ جليل إمام عابد حجة، وهو من علماء الجرح والتعديل، وكان من المتشددين. قال عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد الكوفي وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 وحديثه في الكتب الستة. عن قيس بن أبي حازم وهو مخضرم من الطبقة الثانية، توفي سنة 98 وحديثه أيضا في الكتب الستة. وقيس بن أبي حازم من التابعين أو من المخضرمين، لأن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام. واتفق لقيس أنه روى على العشرة، اتفق لقيس رحمه الله أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. قال لي جرير ابن عبد الله، جرير ابن عبد الله البجلي صحابي جليل مشهور، توفي سنة 51، توفي سنة 51 أو بعدها، يقول جرير، يقول جرير رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني جلوسا، إذ نظر، هذه حالية يعني وافق جلوسهم عنده صلى الله عليه وعلى وسلم، وافق نظره إلى القمر ليلة البدر، أي أن القمر مكتمل. فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، يعني القمر، لا تضامون، لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم، كل واحد منكم يراه في ساعة، ما في مضايقة، ما في مزاحمة كما نكون في الدنيا، لا ما في ضيم. ثم ليس هناك شخص يراه رؤية أكثر من رؤية الآخر كما أيضا يكون في الدنيا، في الدنيا المتقدم يرى أفضل من المتأخر، لا، وإنما الرؤية واضحة وكاملة لجميع الرأين، لا تضامون في رؤيته. أو قال: أو لا تضاهون في رؤيته، من المضاهات وهي المماثلة والمشابهة، أي ما يحصل عندكم اشتباه ولا ريب ولا تردد، أيضا كما في الدنيا، في الدنيا إذا نظرت أنت إلى الشيء أحيانا يصيبك اشتباه أو تردد أو تخفى عليك بعض المعالم، لا، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ليس فيها ضيم وليس فيها اشتباه. لا تضامون في رؤيته أو لا تضاهون في رؤيته. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المحافظة على صلاتين عظيمتين، على صلاة الفجر وصلاة العصر. ومعلوم كل صلاة عظيمة وفريضة وواجبة، معلوم أن من حافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر قطعا يكون محافظا على باقي الصلوات، هذا معروف، من كان محافظا وحريصا على الفجر والعصر فإنه كذلك في باقي الصلوات. طيب، قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر، ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد تقدم شرح هذا الحديث. الشاهد فيه هنا فضل صلاة الفجر، أن من حافظ عليها كان ثوابه وجزاؤه عند الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا هدبة بن خالد أنه قال حدثنا همام أنه قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر، عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر عن ابن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال: حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال الإمام البخاري حدثنا خطبة بن خالد. خطبة بن خالد هو أبو خالد البصري ويقال أيضا هداب، وهو ثقة عابد. يقول الحافظ في التقريب: تفرد النسائي بتليينه، ومردود هدبة ثقة، وأكثر عنه مسلم في صحيحه، وهو من الصغار الطبقة التاسعة. توفي سنة 35 و200. أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. قال الذهبي عن هدبة: قال الحافظ المسند. وقال في المقدمة: قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: قد أكثر عنه مسلم ولم يخرج له البخاري سوى أحاديث يسيرة من روايته عن همام. قال حدثنا همام، همام بن يحيى العوذي البصري، وهو ثقة ربما وهم. يقول الحافظ: هو ثقة لكن في حديثه شيء تكلموا فيه. توفي سنة 63 و100، ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثني أبو جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري، أيضا نزيل خراسان، مشهور بكنيته أبو جمرة، وهو ثقة ثابت من الطبقة الثالثة. توفي سنة 28 و100، وحديث أيضا الكتب الستة. عن أبي بكر بن أبي موسى. أبو بكر اسمه عمرو أو عامر، وهو من ولد أبي موسى الأشعري الصحابي، والمشهور من أولاد أبي موسى أبو بردة القاضي، أحد علماء التابعين. أبو بكر هذا أخوه، وكان أسن منه، أكبر من أبي بردة، وهو ثقة من الطبقة الثالثة. توفي أبو بكر بن أبي موسى سنة 600، وحديثه الكتب الستة. قال عن أبيه: أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي المقرئ الأمير. النبي صلى الله عليه وسلم أمره على عدن، وأما عمر فإنه أمره على الكوفة وعلى البصرة، وكان أميرا وقائدا في الجهاد، وفتح عدة أمصار رضي الله عنه. توفي في خلافة معاوية. أرخ الذهبي وفاته بسنة 44. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. المراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة العصر. قال الخطابي: سمي بذلك لأنهما يفعلان في بردي النهار، وهما طرفاه، حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. وهذا أيضا فيه فضيلة المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. وقلنا إن الإنسان إذا كان حريصا على هاتين الصلاتين فإنه يكون على ما سواها أحرص وأحفظ، هي لأن هذه تأتي، لأن صلاة الفجر تأتي بعد النوم، وهذه تأتي في آخر الشغل، لأن الإنسان يعمل يكد طول النهار، فصلاة العصر تأتي بعد الشغل وبعد التعب والكد، فكثير من الناس يتكاسل عنها وربما ينام. وكذلك الفجر أيضا كثير من الناس ينامون عنها، فمن كان محافظا على هاتين الصلاتين لابد أن يكون محافظا على ما سواها، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: وقال ابن رجاء. ابن رجاء هو عبد الله بن رجاء الغداني البصري، وهو من الطبقة التاسعة في سنة 2200. وهذا التعليق يقول الحافظ وصله الذهلي. قال حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وقال حدثنا إسحاق عن حبان. إسحاق هو بن منصور الكوسج، هكذا رجح الحفاظ منهم الحافظ بن حجر، وليس هو إسحاق بن راهوية. المتبادر للذهن أنه إسحاق بن راهوية، إن إسحاق بن راهوية هو شيخ البخاري. أشهر شيخ اسمه إسحاق للبخاري هو إسحاق بن راهوية، لكن هنا إسحاق بن منصور الكوسج. وإسحاق بن منصور الكوسج ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 51 و200. قال حدثنا، قال عن حبان، حبان بن هلال البصري ثقة ثبت أيضا من الطبقة التاسعة، توفي سنة 26 و200، وحديث في الكتب الستة. وكل من اسمه حبان أو حبان في أصل من أصحاب الكتب الستة، رواة الكتب الستة، فهو بكسر الحاء، إلا حبان ابن هلال وحبان ابن غسل، هذان بفتح الحاء، بفتح الحاء، وما سواهما بكسر الحاء حبان. أما حبان ابن هلال وحبان ابن واسع فهما بفتح الحاء. قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب وقت الفجر، بعدما بين فضل، بعدما بين فضل صلاة الفجر بين رحمه الله وقتها. وقتها بإجماع العلماء كما تقدم من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت صلاة الفجر. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عاصم أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم هو أبو عثمان البصري، قال الحافظ بالتقريب صدوق في حفظه شيء، وهو من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 13 و200، وحديث في الكتب الستة. وعمرو بن عاصم كان من العلماء، ولكن تكلموا في حفظه، والبخاري رحمه الله أدركه وروى عنه مباشرة. وأما الباقون مسلم وأبو داود إلى آخره فهؤلاء روى عنه بالواسطة، روى عنه بالواسطة، أما البخاري فأدركه وروى عنه مباشرة. ومن الأشياء يعني الظريفة أن بندار قال لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه، يخشى من القبيلة، ولولا فرقي من آل عمرو بن عاصم تركت حديثه. الذهبي رحمه الله في مزلع جيال ذكر هذه الكلمة، كلمة بندار، ولكن ذكرها بهذا اللفظ، قال لولا شيء لتركت حديثه. يقول بندار لولا شيء عند في عمرو بن عاصم الظاهر هذا انه يخشى من القبيلة. فقال الذهبي وأنت كذلك يا بندار، قال فيك أبو داود لولا سلامة في بندار تركت حديثه، يعني هذه الكلمة اللي قلتها في عمرو بن عاصم قيلت فيك، والله المستعان. طيب، قال حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي البصري، تقدمت ترجمته. عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، أحد علماء التابعين الكبار، كان حافظا فقيها مفسرا أخباريا، توفي سنة 710، وهو الطبقة الرابعة من رؤوس هذه الطبقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت الأنصاري صحابي أحد العلماء، وزيد بن ثابت مختلف في وفاته لكنه توفي في خلافة معاوية، يقول حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. يقول قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية، يعني من السحور إلى الصلاة، فهذا يدل على تأخير السحور ويدل على تعجيل الصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يؤخر السحور ويعجل الصلاة، لأن المقدار كم؟ قال 50 أو 60، يعني آية. الشاهد في الحديث دقيق، البخاري يريد أن يبين أول صلاة الفجر، وأول صلاة الفجر حين يطلع الفجر الصادق، حين يطلع الفجر، فالاستشهاد بالحديث دقيق أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما طلع الفجر صلى صلاة الفجر، إذن هذا هو أول الوقت. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا أنه قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحسن المصباح، حسن المصباح وأبو علي الواسطي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، قال في التقريب صدوق وكان عابدا فاضلا. قال الإمام أحمد بن حنبل ثقة صاحب سنة، وقال أبو حاتم صدوق له جلالة عجيبة ببغداد، توفي سنة 49 و200، أخرج حديثه البخاري أبو داود الترمذي النسائي. قال أنه سمع روحا، روح بن عبادة البصري أيضا حسن المصباح وسطي، لا يفهم من أيضا أن الذي قبله بصري، روح بن عبادة البصري وهو ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، حديثه في كتب الستة، توفي سنة 500. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة هو ثقة حافظ من الطبقة السادسة، توفي سنة 56، وحديثه من كتب الستة. عن قتادة بن دعام السدوسي، وإذا قيل سعيد عن قتادة فسعيد هو ابن أبي عروبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ هذا هو الذي يريد البخاري، هذه الرواية موضحة. 50 آية أو 60 آية الوقت الذي، وهذا مقدار ثلث ساعة تقريبا أو ربع ساعة، الوقت الذي بين السحور وبين الصلاة وليس بين السحور وبين الأذان، كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ إذن هذا كما ذكرت يفيد تأخير السحور، وهذه سنة. ويفيد تعجيل الصلاة، أن تصلى الفجر في أول الوقت. قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل ابن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس هو المدني، وإسماعيل هو ابن أخت الإمام مالك بن أنس. إسماعيل ضعيف في الحديث، ولكن البخاري انتقى حديثه. قال عن أخيه، أخوه عبد الحميد ابن عبد الله بن أبي ويس، مشهور بكنيته، كنيته أبو بكر، أبو بكر بن أبي ويس، هو ثقة، توفي 200. وأبو بكر بن أبي ويس أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ومن الطبقة التاسعة. قال عن سليمان، سليمان في هذه الطبقة وفي هذا السند المدني، من يكون سليمان في السند المدني في هذه الطبقة؟ سليمان بن بلال، واضح؟ إذا قيل سليمان في الإسناد المدني في هذه الطبقة، الطبقة الثامنة، يكون ابن بلال، سليمان ابن بلال. قال عن سليمان هو ابن بلال، وسليمان ابن بلال ثقة معروف، توفي 72. هذا الصحيح أنه توفي في 72، ليس كما قال الحافظ التقريبي أنه توفي 77، هو 72 كما قال الذهبي في الكاشف، من الطبقة الثامنة حديث الكتب الستة. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة ابن دينار، أبو حازم الأعرج، وهو ثقة عابد، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، هكذا قال الحافظ. وأبو جعفر خلافته من 36، وهي السنة التي توفي فيها أخوه السفاح، أول خلفاء بني العباس. والسفاح توفي في شهر ذي الحجة في آخر السنة، إلى 58 سنة توفي فيها أبو جعفر. إلى في هذه الفترة توفي أبو حازم من 36 إلى 58. لكن الحافظ الذهبي رحمه الله أرخ وفاة أبي حازم بسنة 400. وأبو حازم من الطبقة الخامسة، هو ثقة عابد وحديث الكتب الستة، أنه سمع سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله عنه، توفي 88 أو 91، تأخرت وفاته. يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي. طيب السرعة ما سببها؟ قال: أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتسحر ويستعجل ويسرع، يسرع في أكله، يسرع في شربه، يسرع في وضوئه، حتى يدرك الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفيد أن النبي كان يعجل ويبكر بالصلاة، وهذا يفيد يعني، وهذا الحديث يتفق مع حديث زيد بن ثابت المتقدم. شوف يا سهل بن سعد يقول: أتسحر ثم أسرع أتعجل حتى أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يريد البخاري، أن النبي كان يصلي صلاة الفجر في أول الوقت، وهذا قدر زائد على مسألة ما هو أول وقت صلاة الفجر. لا، الظاهر انتقل له حديثه عموما. نعم. طيب، نكتف بهذا المقدار ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.